إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام مع لقاء جديد من لقاءاتنا في شروح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. واستعرضنا سويا في اللقاء الأخير المدارس الأربعة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم، وقسموا هذه المدارس إلى المدرسة المدنية، وإلى المدرسة المصرية، وإلى المدرسة العراقية، وإلى المدرسة المغربية والأخيرة. وذكرنا سويا هذه المدارس، وذكرنا مؤسسها أو مؤسس كل واحد منها، ونشأة هذه المدرسة، وذكرنا أهم سمات وخصائص كل مدرسة من هذه المدارس الأربعة. ثم ذكرنا الاختلاف بين هذه المدارس على أي شيء نرجح ونقدم المدرسة منه، وقلنا بأنه إذا حصل اختلاف بين المدارس الأربعة فإن ذلك لا يخلو من أمرين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الاختلاف ناشئا عن نقل من إمام هذا المذهب، فمثلا ينقل إمام من أئمة المذهب من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى كعبد الرحمن بن القاسم، وهو علم وجهبذ من جهابذة هذا المذهب، فينقل كلاما لمالك رحمه الله تعالى، ثم يأتي ابن المادشون مثلا أو أشهب فينقل عن مالك قولا آخر، فهذا هو الخلاف أو الاختلاف الأول أو الحالة الأولى. أما الحالة الثانية أن يرجع هذا الخلاف إلى التشهير في هذا المذهب، فيشهر أهل العلم من مدرسة ويشهر آخرون من مدرسة أخرى قولا آخر بخلاف الذي قاله الأولون. فالحالة الأولى إذا اختلف النقل عن صاحب هذا المذهب ومؤسسه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونقل ابن القاسم قولا ونقل ابن الماجشون قولا آخر، فإننا نرجح حينئذ قول ابن القاسم رحمه الله تعالى، حيث إنه ممن لازم مالكا ملازمة شديدة وصحبه أكثر من 20 عاما كما ذكر ذلك العلماء. أما الحالة الثانية، إذا اختلف القول في مدرسة وفي مدرسة أخرى، فتقول المدرسة المصرية مثلا قولا وتشهر قولا، أي تشهره، وتقول مدرسة أخرى قولا آخر وتشهره وتعلنه. ففي هذه الحالة الثانية، إذا اختلفت المدرسة المصرية والمغربية مع المدرسة العراقية والمدنية مثلا، فإننا حينئذ كما يقول أهل العلم نرجح ما ذهب إليه العلماء من المدرسة المصرية والمغربية. وإذا اختلف العلماء من المدرسة المصرية ونقلوا قولا وشهروا قولا، وشهرت المدرسة المغربية قول آخر، فإننا نرجح قول المدرسة المصرية على قول المدرسة المغربية. كل هذا لأن ابن القاسم رحمه الله تعالى من أخص تلاميذ الإمام مالك، وقد صحبه كما قلت الآن أكثر من 20 عاما. فلهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقدمون ما ذهب إليه مالك في قول ابن القاسم، وفي الحالة الثانية يقدمون ما ذهب إليه مالك فيما قالته المدرسة المصرية في المرتبة الأولى. وأما إذا كان هذا التشهير في مدرسة واحدة، هذا الاختلاف حصل في مدرسة واحدة، فتختلف المدرسة المصرية مثلا أو المدرسة العراقية أو المدنية أو المغربية على قولين في مذهب مالك، فحينئذ فإن العلماء يرجحون قول الأقوى في الدليل مع بقية القرائن التي تحوي هذه المسألة. كل ذلك قد ذكرناه بتفصيل أكثر من هذا، ولكني أحببت أن أذكر بهذه الجزئية لأنها مهمة جدا. وسنذكر إن شاء الله تعالى في هذا اليوم مسألة الاجتهاد في المذهب المالكي. الاجتهاد في أي مذهب يعني لغة هو أن يبلغ العالم طاقته ووسعه في أن يصل إلى حكم شرعي يستنبطه من الأدلة والأصول، هذا هو الاجتهاد عند كافة المذاهب. فهو لغة أن يبلغ الإنسان طاقته ووسعه لأن يصل في مسألة إلى حكم معين فيما فيه مشقة، واصطلاحا أن يبلغ المجتهد العالم بالنظر في الأدلة الشرعية وفي الأصول الشرعية أن يصل إلى حكم شرعي في هذه المسألة. الاجتهاد على نوعين كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. فالمجتهد إما أن يكون مجتهدا مطلقا وإما أن يكون مجتهدا مقيدا بالتقييد. فالمجتهد المطلق هو الذي يسمى بالمجتهد المستقل، الذي يستقل بنفسه ليس تابعا لغيره من الأئمة، فهو الذي يستنبط من الأدلة الشرعية أحكاما من هذه الأصول وليس تابعا لأحد من العلماء السابقين، وليس يقلد أحدا ممن سبق. هذا الذي يستقل ويستنبط بنفسه فهو مجتهد مطلق، ويقيس هذا المجتهد ويفتي ويقول بالمصالح المرسلة ويقول بسد الذرائع ويستحسن إلى غير ذلك من الأصول الشرعية المعروفة عند أهل العلم. فهو الذي يفعل ذلك بنفسه ولا يعتمد على أحد ممن سبقه، هذا هو الذي يسلك كل سبل الاستدلال بحسب ما ورد ذلك عند العلماء في الأصول. ومن هؤلاء فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا كابن عباس وغيره، فابن عباس إمام من أئمة الصحابة وكان مجتهدا اجتهادا مطلقا، فهو الذي يستنبط من الأحكام والأصول الشرعية أحكاما من هذه الأدلة ويفتي بالحل وبالحرم. فابن عباس إمام مجتهد مطلق. ومن هؤلاء في التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكإبراهيم ابن يزيد النقعي رحمه الله، أيضا هؤلاء من الأئمة المجتهدين مطلقا. ومن الفقهاء والأئمة المجتهدين اجتهادا مطلقا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وغير هؤلاء من العلماء كالأوزاعي والثوري وغيرهم. فكل هؤلاء يعدهم أهل العلم من الأئمة المجتهدين الذين يستقلون بأنفسهم وليسوا تابعين لغيرهم من العلماء. وبهذا يتبين بأن المجتهد المطلق هو الناظر في الأدلة الشرعية دون التزام بمذهب معين أو بإمام معين. أما الاجتهاد المقيد فهو على قسمين، إما مجتهد في المذهب وإما مجتهد في الفتيا، وهو بصفة عامة الذي يكون تابعا لإمام هذا المذهب، لإمام هذا المذهب، فهو إمام مجتهد مقيد بمذهب وبقول إمام معين. ومجتهد المذهب وهو القسم الأول أو من الأنواع التي ذكرها العلماء في أنواع المجتهد المقيد، مجتهد المذهب هو الذي يقدر على إقامة الدليل، أي على الأصول، أن يعرف أصول المذهب، أن يعلم أصول المذهب الذي يجتهد فيه. مذهب مالك له أصول وقد ذكرناها فيما سبق، فهذا العالم المجتهد يعلم أصول مالك ويحفظها ويفهمها ويجتهد فيها ويرجح فيها ويتمكن من تخريج الوجوه، وهو ما يسميه العلماء بالقياس، أن يخرج من الأصول فروعا ويقيس عليها. ومثلوا بذلك بالإمام ابن القاسم رحمه الله تعالى، مع الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، هل ابن القاسم من الأئمة المجتهدين مطلقا أم أنه من المجتهدين بالتقييد؟ فابن القاسم وأشهب من متقدمي علماء المذهب المالكي، والنوع الثاني مجتهد الفتيا، مجتهد الفتيا، إذن مجتهد المذهب هو الذي يعلم أصول المذهب ويقيم الأدلة ويستنبط منها، ويكون ذلك تبعا لإمام هذا المذهب. مجتهد الفتية، وهو أيضا من أنواع أو نوع ثاني من الاجتهاد المقيد، وهو اجتهاد الفتية وهو دون الرتبة الأولى، دون المجتهد في المذهب، فهو الذي يستطيع أن يفتي بقول من أقوال الإمام مالك مثلا، وأن يفتي فيه بعد أن يرجح أحد القولين، لكنه لا يحيط بأصول المذهب، لا يحيط بأصول المذهب، فليست عنده إحاطة كالإمام المجتهد المقيد في النوع الأول وهو مجتهد المذهب، فلا يكون محيطا بأصول المذهب، وهو يرجح قولا على قول آخر أطلقه إمام هذا المذهب. ابن القاسم رحمه الله تعالى، وهو يعد من أهم العلماء أو من كبار العلماء في المدارس الملكية، هل هو مجتهد مطلق أم هو مجتهد مقيد؟ اختلف العلماء في هذا، لأن ابن القاسم كما قلت صحب مالكا مدة طويلة أكثر من 20 عاما، فترى هل هو مجتهد استقل بنفسه أم هو تابع لمالك رحمه الله تعالى. فمن أهل العلم من قال بأنه مجتهد مطلق استقل بنفسه وأفتى بفتية مخالفة لما ذهب إليه مالك، وعلى هذا فيكون إماما مجتهدا مطلقا لأنه خالف مالكا في مسائل كثيرة. هذا قول لبعض علماء المالكية، وقد أثنى عليه مالك رحمه الله تعالى ثناء بالغا، فقال رحمه الله تعالى مثله مثل جراب مملوء مسكا. هذا قول الإمام رحمه الله تعالى، وأثنى عليه الأئمة الحفاظ كالإمام أبي عبد الرحمن، كالإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن الإمام المعروف، وكتابه أحد الكتب الستة كما هو معروف ومشهور. فأثنى عليه أيضا وقال ثقة مأمون لم يروي أحد الموطأ عن مالك أثبت من مالك، لم يروي أحد الموطأ عن مالك أثبت من مالك، أثبت من ابن القاسم. وقد أخرج له البخاري حديثا واحدا في صحيحه، أخرج البخاري لعبد الرحمن بن القاسم حديثا واحدا في صحيحه في سورة يوسف، في تفسير سورة يوسف، وهذا يختلف عن عبد الرحمن بن القاسم الذي يروي في الطبقة العليا عن عائشة وعن غيرها، فهذا راو وذاك راو آخر حتى لا يختلط ولا يعني يظن أحد من طلبة العلم أن هذا هو ذاك، ويقول كيف يروي البخاري حديثا والبخاري مليء وصافح ومشحون برواية عبد الرحمن بن القاسم، فيحسب أن عبد الرحمن هو الذي نعنيه. وكما قلت عبد الرحمن بن القاسم الذي يكثر عنه البخاري وغيره من أصحاب الكتب الستة هو عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد، فهذا آخر. أما عبد الرحمن بن القاسم العتقي وهو الذي نتحدث عنه وهو إمام من أئمة المالكية، فقد أخرج له البخاري حديثا واحدا في تفسير سورة يوسف عليه السلام، وذكر البخاري هذا الحديث وقال حدثنا سعيد ابن تليد قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم قال عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية سعيد بن تليد المصري عن عبد الرحمن بن القاسم المصري أيضا، وانفرد في هذا الحديث بروايته عن عبد الرحمن بن القاسم وليس له إلا هذا الحديث في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال سعيد بن عيسى ابن تليد مصري يكنى أبا عثمان، وعبد الرحمن بن القاسم هو العتقي هكذا بضم العين وفتح المثنى بعدها قاف بضم العين أو بضم المهملة وبفتح المثنى بعدها قاف. لماذا يذكر العلماء هذا؟ ما فائدة هذا؟ يذكرون ويقولون بضم المهملة وهي العين وبفتح المثنى للتاء وبعدها قاف، هكذا يفصلون كل حرف. لماذا يقول هذا أهل العلم؟ لماذا؟ نعم، لعدم وجود النقص في الأزمنة الأولى، فعدم النقص ربما يأتي بعد ذلك أناس فيقرؤون العين غين فيقولون الغتقي هكذا، ويقولون بدل التاء ساء الغتقي. طيب لماذا يقولون قاف وبعدها قاف؟ لأنها تحتمل أن تكون فاء فتكون الغتقي أو نحو ذلك، فلهذا يدققون. وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه أن سخر الله عز وجل علماء أجلاء يحفظون لنا ديننا حتى في أسماء الرجال، لأن الدين قام على هؤلاء وغيرهم من هؤلاء الرجال الرواة، حفظ الله عز وجل ديننا بهؤلاء الرجال. نعم، وبعدها نقطتين. نعم، ما في نقص كده، ممكن يقال كلها تاء. لا، ما في نقطة أو نقص في الحرف فقط وليست الكلمة. نعم، نعم، قاف ألف فاء. نعم، لكن لو أزلنا النقاط أو النقط منها لازالت الرسمة موجودة، لا تختلط مع كلمة فاء، لا تختلط، لو أزلنا النقط تبقى. وهذا يحصل في المخطوطات، يعني نجد في المخطوطات ربما مثلا كلمة قاف نفسها ليست عليها نقط لكن لا تختلط علينا بالنسبة للفاء، فهذه نقرة كما يقولون، وهذه نقرة واضحة جدا، واضحة جدا. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح الباري، فتح الباري، يقول المصري الفقيه وعبد الرحمن بن القاسم المشهور صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. ثم قال والإسناد مسلسل بالمصريين، فسعيد بن تليد مصري، وعبد الرحمن بن القاسم مصري، وبكر بن مضر مصري، وعمر بن الحارث مصري، فهو مسلسل بالمصريين إلى يونس ابن يزيد، إلى يونس ابن يزيد، وأما الباقون فمدنيون. وفي هذا الإسناد أيضا رواية الأقران بعضهم عن بعض، فيونس ابن يزيد أيضا هو قرين لعمر ابن الحارث. أخرج لعبد الرحمن بن القاسم النسائي كثيرا في سننه الصغرى المرتبة وفي الكبرى. وكما قلت العلماء قد تنازعوا هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد مقيد، فقلت القول الأول إنه مجتهد مطلق لأنه قد خالف مالكا في مسائل عدة، وخالف في ذلك ونازع إمام من أئمة المالكية وهو أبو موسى عمران المشذالي، عمران المشذالي، وادعى أنه مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، ولأنه عمران المشذالي، وخالف الأولين في قولهم. طيب، تبدو هذه الفائدة أو تبدو الفائدة من كلامنا في أنه هل هو مجتهد مطلق أم أنه مجتهد مقيد في كون ابن القاسم رحمه الله تعالى، إذا كان مجتهدا مطلقا فإنه يؤيد ما ذهب إليه مالك ويرجح ما ذهب إليه مالك، فهذا بهذا الاعتبار يعده العلماء قولا ثانيا ومرجحا لما ذهب إليه مالك. واضح؟ يعني مالك قال قولا وابن القاسم قال نفس القول، فإذا هنا إمامان يقولان بقول واحد، فهو يؤذر ويشد من قول مالك رحمه الله تعالى. وأما على القول الثاني بأنه مجتهد مقيد، فعند الاختلاف في أقوال مالك نفسه فإننا نقدم ما ذهب إليه ابن القاسم، وبهذا نكون قد رجحنا ما حصل من الاختلاف في الأقوال التي قيلت في مذهب مالك في مسألة معينة. فعلى كل حال فالأمر مهم ومفيد للمذهب وفي الفتية بصفة عامة. نعم نعم، على أنه مذهب مالك أو خلاف مذهب مالك، أنه من قول مالك، لأنه إذا حصل الخلاف بين المدارس في أقوال مالك فإننا نرجح ما ذهب إليه ابن القاسم أنه من قول مالك. نقول هذا هو، نعم نعم، هذا الذي حمل العلماء أو الطائفة التي ذكرناها أنهم قالوا أنه مجتهد أو إنه مجتهد مقيد، وهذا ظاهر بأن ابن القاسم يتبع مالكا رحمه الله في المذهب، بل هو من تلامذة مالك رحمه الله، فهو مجتهد مقيد. لكن الذين قالوا بأنه مجتهد مطلق حملهم على ذلك أن عبد الرحمن ابن القاسم خالف مالكا في مسائل عدة كما ذكرت آنفا، فمن هنا قالوا بأنه مجتهد مطلق وله أقوال مستقلة وليس تابعا فيها لمالك رحمه الله تعالى. واضح من هذا؟ واضح؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا من فصل مختصر عن الاجتهاد وعن رتبة الاجتهاد في مذهب مالك رحمه الله تعالى وعن أهم المجتهدين في هذا المذهب. نذكر إن شاء الله تعالى الآن مؤلفات المذهب المالكي، وهذا مبحث مهم جدا، مؤلفات المذهب المالكي، وهذه المؤلفات في كل الفنون وفي كل العلوم الشرعية، في التفسير وفي الحديث وفي شرحه وفي أصول الفقه وفي الفقه المالكي نفسه. فمؤلفات المذهب المالكي كثيرة جدا لا يستطيع أحد أن يحصرها وأن يتفقدها كلها، لأنها واسعة جدا وكثيرة جدا، بل تجد العلماء المالكيين قد كتبوا في المؤلفات والفنون إما أصلا وإما مختصرا وإما حاشية وإما شرحا أو نظما أو تقييدا إلى غير ذلك، ولهذا يصعب أن نحصرها جميعا. ولا يزال الكثير من كتب المذهب المالكي لا يزال مخطوطا أو مفقودا إلى يومنا هذا، لا تزال كثير من المخطوطات والكتب التي ألفها العلماء المالكية المالكيون في هذه الفنون لا تزال مخطوطة أو مفقودة، ويصعب العثور عليها لاستقلال جهة من الجهات بهذه المخطوطات، فلا تريد أن يعني يتلقاها أحد أو أن يجدها أحد، فبعض الجهات هكذا إذا ما ذهبت إلى جهة معينة فإنك من العسير جدا أحيانا في بعض الأحيان يصعب عليك أن تصور مخطوطة في بعض الجهات، كمثلا المكتبة الأزهرية. فالمكتبة الأزهرية يعني من يذهب إليها ويتردد عليها يصعب جدا أن تأخذ منه شيئا، بخلاف دار الكتب المصرية، فدار الكتب المصرية من اليسير والحمد لله أن تذهب إليها وأن تصور المخطوطات التي تلزمك وأن تريد أن تحققها لتخرج إلى النور وليراها المسلمون ولينتفع بها طلبة العلم والناس عامة. لكن في المكتبة الأزهرية وفي غيرها مكتبات يصعب عليك جدا هذا الأمر، وتجد المشقة والتعب، يعني لو صورت المخطوطة هذا شيء يعني جد يعني طيب جدا لو استطعت إلى ذلك سبيل، لكنه أمر صعب المنال كما قلت. وفي هذه المكتبة العامرة مخطوطات كثيرة جدا لم تخرج إلى النور إلى يومنا هذا، وكانت عند العلماء السابقين كالحافظ ابن حجر وغيره، وإلى الآن لم يرها أحد إلى الآن، فهي في المخطوطات في أماكن هذه المكتبة. لا، ولا يسمح أن تجد أن تبحث في فهرس المخطوطات أحيانا. اللهم صل. وفي بعض المكتبات الأخرى كمكتبة أحمد الثالث في تركيا وغيرها من المكتبات يعني صعب جدا أن تجد أو أن تمسك المخطوط حتى تصوره فقط، يعني المخطوط الأصلي هذا لا يجوز أن يعني أن تراه إلا بصعوبة بالغة، وهذا يعني له الحق فيه، لأن يعني هذه المخطوطات كنوز للمسلمين يجب الحفاظ عليها، فكل واحد يعني يمسك بهذه المخطوطات ضاعت المخطوطات وخرجت، فيجب على المسلمين أن يحافظوا على مقتنياتهم وعلى كنوزهم. لكن نقول في التصوير فقط، تصوير هذا أمر صعب مناله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنذكر إن شاء الله تعالى بعض المؤلفات التي ألفها العلماء المالكية في مذهبهم في التفسير فيما يتعلق بالتفسير. أولا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، وهو عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن المحاربي المعروف بابن عطية، وتوفي رحمه الله تعالى وعبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن المحاربي، عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن المحاربي، توفي سنة 42 و500. وهذا الكتاب سنة 42 و500، وهذا الكتاب وإن كان لا يعتني بالأحكام الشرعية اعتناء كبيرا كغيره من الكتب التي تفسر القرآن كالقرطبي مثلا في الجامع لأحكام القرآن كما سنذكر إن شاء الله تعالى الآن، هذا الكتاب المحرر الوجيز لا يعتني بذكر الأحكام الشرعية إلا أنه يعد مرجعا أساسيا عند المالكية في أقوال المالكية، فإنه يسرد أقوال المالكية كثيرا يذكرها ويذكر كتب المذاهب التي اعتمد عليها العلماء في المسائل الفقهية كالموطأ والمدونة ومختصر ابن عبد الحكم وغير ذلك. ومنهجه في التفسير أن يذكر كل لفظة مفردة ويفسرها، يفسر مفردة مفردة كلمة كلمة، ويعتني باللغة في هذا ويستخرج منها الفوائد والنكات العلمية اللغوية. يستدل على المسألة بالقرآن والسنة وأقوال السلف بالإضافة إلى الأدلة المالكية والأدلة العقلية، مع الأدلة النقلية يستدل بالأدلة العقلية والقياس وغير ذلك. أثنى على تفسيره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وهو مطبوع في 5 مجلدات، مطبوع في 5 مجلدات دار الكتب العلمية. نعم. لا، التفسير الثاني من تفسير أو التفسيرات المالكية تفسير الإمام القرطبي أبي عبد الله، وهو يختلف عن القرطبي أبي العباس، وهو شيخه أبو العباس القرطبي وهو صاحب المفهم من تلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي، وهو شيخ لأبي عبد الله صاحب التفسير. صاحب التفسير توفي سنة 71 و600، وأما صاحب المفهم وهو الشيخ، شيخه يعني، توفي سنة 76 و600 بعده. واضح؟ هذا شيخ. تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي القرآن، مشهور جدا بتفسير القرطبي أو بالجامع لأحكام القرآن. تفسيره مشهور جدا ومعروف لدى العلماء كافة، ومنهجه في هذا التفسير أن يستدل بالأدلة النقلية من القرآن ومن السنة، ويكثر جدا من المسائل الفقهية لا سيما في آيات الأحكام، لا سيما في آيات الأحكام، فآيات الأحكام يسرد فيها ويوسع جدا جدا، ويستدل بالآيات وبالأحاديث وبأقوال السلف من الصحابة ومن دونهم ومن علماء المذهب وغيرهم. يعد هذا التفسير مرجعا من المراجع اللغوية، فالإمام القرطبي رحمه الله تعالى يهتم جدا بالمسائل اللغوية، يهتم بالمسائل اللغوية ويسرد الأقوال الكثيرة من علماء اللغة ويرجح فيها. هذا التفسير مطبوع في 10 مجلدات في 20 جزءا، كل مجلد جزءان، في 10 مجلدات 20 جزءا، كل مجلد جزءان. هذه طبعة قديمة. نعم طبعا. حاضر سيد. وهي طبعة دار الكتاب العربي، وهي طبعة قديمة في 10 مجلدات. هناك طبعة أخرى في عالم الكتب في 20 مجلدا، 20 مجلدا في عالم الكتب بتحقيق هشام بن سمير البخاري. وأحسن الطبعات لهذا التفسير هو أو هي طبعة الرسالة، طبعة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومعه فريق من الباحثين، وبتحقيق المشرف على هذا التحقيق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. هذا التحقيق وهذه الطبعة هي أفضل الطبعات وأحسنها. أيضا من التفاسير التي فسرها العلماء المالية كتاب البحر المحيط. لمن؟ لمن؟ ها؟ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وهو أيضا معروف، إمام معروف جدا، وهو من أئمة اللغة، ويكثر في كتابه هذا، وهذا منهجه في الكتاب، أنه لا يعني يذكر الأدلة الشرعية من القرآن أو السنة كثيرا، فهو يذكر المسائل ويذكر أقوال العلماء المالكية فيها، ويذكر أيضا اختلاف العلماء في أوجه القراءات واللغة، فهو يهتم أيضا باللغة والقراءات، فيعد أو يعده العلماء مرجعا في القراءات، في القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، ينقل أيضا القراءات الشاذة ويذكر أوجه اللغة في هذه القراءات. ويتعرض لأقوال الفقهاء كما قلت بدون ذكر الأدلة عادة وغالبا. هذا الكتاب مطبوع في 8 مجلدات، وطبع دار الكتب العلمية، وهناك طبعة قديمة أخرى. هذه أهم التفاسير التي فسرها العلماء من المالكية. هناك تفاسير كثيرة جدا، منها تفسير الإمام ابن العربي، تفسير ابن العربي الذي يهتم فيه وصنفه على آيات الأحكام، ومنها تفسير ابن أبي زمنين، وتذكرون من هو ابن أبي زمنين؟ من هو ابن أبي زمنين؟ نعم، والذي اختصر اختصار ابن أبي زيد القيرواني على قول الأئمة، وهو له تفسير أيضا وهو مطبوع، وهو من أئمة السنة رحمه الله تعالى، وكان سلفي العقيدة بخلاف ابن العربي، فابن العربي ليس على مذهب السلف في الأسماء والصفات كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ابن العربي، ابن العربي المالكي. نعم، يعني الإخوة تسأل تقول ابن العربي ولا ابن عربي، هناك اثنان كلاهما ابن عربي، لكن العلماء أهل السنة يفرقون بين الاثنين بوضع الألف في أهل السنة وبحذفها لهذا المبتدع الضال الصوفي الذي انتحل مذهب الحلولية والاتحادية، بل وكفره بعض أهل العلم ممن يعني مما جعل بعض الحفاظ يعني يبتهل فيه، وتكون بينه وغيره من أتباع ابن عربي الصوفي هذا يفعل بينه المباهلة، فيقول الحافظ فطلبت من أحد أتباعه أن يباهل في ابن عربي فرفض ذلك، كما حكى ذلك السيوطي في الجواهر والدرر عن شيخه الحافظ ابن حجر، يعني ابن حجر يباهل الآخر ويقول لعنة الله علي إن كان ابن عربي مسلما كذا، والثاني يقول العكس. هذا طبعا أمر خطير المباهلة، كما حصل ذلك في عيسى بن مريم عليه السلام، فرفض هذا التابع لابن عربي. فابن عربي هذا الزنديق هذا شيء، والإمام أبو بكر بن العربي من أئمة الأندلس ومن أهل السنة والجماعة، إلا أنه كان في الصفات كان أشعريا رحمه الله تعالى، لكن هو من أهل السنة مجملا. فكي نفرق نضع الألف في أهل السنة ويزداد به فقرا ونحذفه من الآخر امتهانا له، واضح؟ طيب، مؤلفات المذهب المالكي في الحديث وشرحه. أول الكتب التي ألفت في الحديث في مذهب المالك في مذهب المالكي من هو؟ أي كتاب ما هو؟ الموطأ. هذا لا إشكال فيه ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان، ما في إشكال فيه. طيب، الموطأ أيضا من الكتب التي ألفت في المذهب المالكي كتاب المدونة، وتكلمنا عنها بتفصيل ولا داعي لأن نذكر مرة أخرى. كتاب التمهيد، كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهذا الكتاب بحق هو من أجل الكتب التي ألفها العلماء من المالكية في شرح الموطأ، ولهذا أثنى العلماء ثناء بالغا على هذا المصنف وعلى المصنف، وهو الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله تعالى، إمام أهل المغرب وإمام أهل الأندلس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإمام ابن عبد البر كما يقول الذهبي في تاريخ الإسلام كان سلفي العقيدة متين الديانة، كان سلفي العقيدة متين الديانة، كان دينا سلفيا متبعا للأثر، قفى على آثار شيوخه وعلمائه أهل المغرب، فكان جل علماء المغرب والأندلس كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وكانوا على مذهب السلف رحمه الله تعالى. فالإمام أبو عمر بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 كان من أكبر علماء المالكية، وكان رحمه الله تعالى كما قلت على مذهب السلف في العقيدة، وكان في الأسماء والصفات كان على منهج صحيح غير شائع. وقد تتبعت أقواله كلها بفضل الله تعالى في التمهيد وفي الاستذكار وفي بعض كتبه كالكافي وغيره، فوجدت الرجل كما شهد له أهل العلم بهذا أنه كان سلفي العقيدة، كان متين الديانة، وكان رحمه الله تعالى في أول أمره كان ظاهريا، كان ظاهريا يتبع في ذلك الإمام، لا نعم يتبع في ذلك أبا داود، هو شيخ المذهب، وابن حزم كان تلميذا لابن عبد البر كما ذكرت آنفا قبل ذلك، ابن حزم كان تلميذا له، فهما الاثنان كانا يتبعان مذهب الظاهرية. ثم بعد ذلك بعد أن كان ظاهريا تمذهب على مذهب مالك رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يقول كان له ميل إلى مذهب الشافعية، كان له ميل إلى المذهب الشافعي، ولعل هذا في بعض المسائل، ولم أجد في المسائل التي ذكرها ابن عبد البر لم أجد له ميلا ظاهرا إلى مذهب الشافعية، وإنما الميل كان ظاهرا لمذهب الإمام مالك، وهو يتبع غالبا جمهور العلماء، فهو غالبا لا يخالف أقوال الفقهاء الأربعة لا يخرج عن أقوالهم رحمة الله عليهم. فكان رحمه الله تعالى طلب منه أن يصنف وأن يؤلف كتابا في شرح الموطأ، يشرح فيه الموطأ، فصنف كتابه التمهيد، وهو أجل كتاب في شرح موطأ، وشرحه على طريقة الشيوخ، على طريقة الشيوخ، وليست على طريقة الأبواب الفقهية. فموطأ مالك كما نعلم جميعا على طريقة الأبواب، على طريقة الأبواب، باب الطهارة المواقيت ثم الطهارة. ثم الصلاة، ثم الصلاة، وهكذا. وابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يؤلف ولم يصنف كتابه على طريقة الأبواب، وإنما صنفه على طريقة الشيوخ. فشيوخ مالك رحمه الله يبدأ بحرف الألف، ثم يسرد الشيخ ويسرد أحاديثه معه بحسب الترتيب في الحروف، ثم يأتي إلى حرف الباء ويأتي بالأول ويسرد الأحاديث ويشرح كل حديث على حدة، ويذكر اختلاف الرواة على مالك، ويذكر اختلاف الفقهاء، ويتكلم في المسائل الفقهية، ويرجح غالبا في هذه الأقوال. كتاب التمهيد كتاب حافل جدا بالمسائل، وهو يعتني بالأسانيد وبالمسائل الفقهية والعقيدة، ويشرح فيه مالك ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحديث المسندة، الأحاديث المسندة فقط، والمسندة عنده تعني الأحاديث المرفوعة، المرفوعة، فكل ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يشرحه حتى لو كان من البلاغات. فإن مالكا يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإن ابن عبد البر يشرح هذا الحديث لأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبه الذي صرح به في كتابه التمهيد، أن المسند هو المرفوع، فكل ما رفع إليه صلى الله عليه وسلم فهو يعني عنده المسند. وأما الموقوفات والمقطوعات فإنه أفرد له كتابا بعدما سأله التلاميذ والطلاب أن يشرح لهم الموطأ كاملا، فأفرد كتاب الاستذكار، وكتاب الاستذكار كتاب عظيم جدا، يعني الوقت لن يسمح أن نتكلم عنه للإخوان، الكلام عنه كثير أيضا، لكن ننتهي بكتاب التمهيد إن شاء الله تعالى حتى لا نسبب الحرج لإخواننا، جزاه الله خيرا، أن يسامحونا، أن يسامحونا، جزاك الله خير. وكتاب التمهيد كما قلت أنتهي به، ويشرح المسانيد الحديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة إليه صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة الشيوخ وليست على طريقة الأبواب. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. هذا الكتاب مطبوع في المغرب في طبعة قديمة طبعتها وزارة الأوقاف المغربية بأمر من الملك، ملك المغرب، وهي طبعة قديمة مليئة بالتحريفات والتصحيفات والسقوطات، وصدر بعد ذلك طبعة أخرى صدرت في دار الفقه الحديثة في 18 مجلدا، وهي لا بأس بها وإن كان فيها أيضا بعض الأمور من الأخطاء. وهناك طبعة أخرى ضمن كتاب موسوعة الشروح، شروح الموطأ بتحقيق وإشراف الدكتور عبد الله بن محسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في 25 مجلدا، والتمهيد داخل فيها. الموطأ هو الأساس ومعه التمهيد والاستذكار والقبل، التمهيد لابن عبد البر طبعا الموطأ لمالك مشهور معروف هذا، والتمهيد لابن عبد البر والاستذكار لابن عبد البر والقبس للإمام ابن العربي المالكي الإمام، هذا داخل فيها. وأفردت في طبعة أخرى في تحقيق دار أخرى في 15 مجلدا ولم تطبع إلى الآن، لكنه جاهز للطبع وهي طبعة جيدة جدا، وقد يعني قمت على تحقيق هذه هذا الكتاب بفضل الله تعالى ولم يدخل إلى الآن الطبع، فنسأل الله عز وجل أن يدخل طبع الدار هجر. نعم دار الفاروق الحديثة موسوعة شروح الموطأ، نعم أيضا طبع الدار هجر، وأشرف على تحقيقها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام. هذه طبعات التمهيد وأحسنها كما قلت التي حققها أو حققتها دار هجر وفي 15 مجلدا ولم يعني تطبع إلى يومنا هذا، مع أنها انتهينا بفضل الله من تحقيقها لكن لم تطبع إلى يومنا هذا. يعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في وقت للأسئلة والإجابة عليها، لكن حتى لا زاد مرحبا.